ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الليلة مع الحديث إن شاء الله لحديث اللي متعلقة بكتاب المعروف برياض الصالحين للإمام النووي عليه رحمة الله. علماء لك الضوايا في وقت الظلمة إنما يجبرهم الوتات عكس عدل عكس لهات ويكروا الحيوط ويكتروا الناس وإنما يجبرهم أرواقهم واللي يوقعوا في الحفر ويخلق. علماؤهم نور الأرض ونور السماء شعرنا الله من أعظم. اللهم فقنا في الدين وعلمنا الكفر وسقنا العلم النافع والعمل الصالح. افتح علينا الفتح المبين. افتح علينا فتوح الراسخين في العلم وفوقها في الدين. آمين آمين. ورقم الدرس الليلة 5 لأن ما زلنا في بداية هذا الكتاب المبارك. وعنوان عنوان الجنة إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا موضوع ودارها على كتابه قاع بدل من قال رياض الجنة يك ما يقدر يسير بها عنه بسلم موحة وشاهد عاقب على شوي وقال رياض الصالحين بلد رتعة الرياض معناها شي فيه المأكولات والفواكه والأشياء اللي تشتهيها الأنفس إلى عات المصة فيها بنبيتير وفيها بنانة وفيها لكن تعرفوا الطوم ولكن اللي ترصف فيه الناس ذاك هو الرياض. الرياض معناها اللي فيه الفواكه وما تشتهي الأنفس. قال عنوان كتابه قال رياض الصالحين. طيب ورقم الدرس كما قلنا رقم 5 الليل ونبدأ نتتبع هذه الأحاديث موريتاني الله رحمة تبارك معه تلقط وتنبش عن الذهب كان هتراه وإحنا نهيتهم ومولي اللود والأجهزة إذا بها للعلماء فهمهم كي الأجهزة والشريعة لكي هي الأرض المعادن وبقدر ما يقوى الجهاز على الاكتشاف تكثر الاكتشاف هذا. تبارك الله. ناصرت لود الشيء الأجهزة اللي معدلة في دولة معينة ولا لي تصقع عليهم يصقع وهم يدوروا شيء يعتبروها أنه ولي قاع يكاشف لها ولا لي يتصون يصونهم ولا يتعيط يعيطوا ولا يتصوت يعتبروا أنها ما تقرمش وأحلين حتى في الزمن الحامي. وهذا بعد ما يفرح يدل على الموريتاني لا جاب دجال دور تبقى ذي العاصمة ما رأت حد قاعد يصلي فيها ما حد شاف هذا من الجري اللي ما معدل له دعاية. الدولة ما هي داعية والمعارضة ما هي داعية والموافقة ما هي داعية ومعنا اللي يذكر للناس عادوا الله لبيك لبيك كانهم قايسين القبلة حاشا والله قايسين من الأراضي المقدسة إلى عادوك حجاج إلى بيت الله الحرام هون مبدا حجاج لبيك لبيك اذهب ياك بعد أروركم يخلع لعل الواحد مسيكين تقبض الموت روحه ويجي المولانا أين كنتم انتم واش كنتم قايسين كنت اللود للذهب كذا الواحد في شره كنت اللبش عن الذهب تحذاك البوق تسمع لنان والإقامة وتصليها حذايا الجهاز ولين الصولين يظل النبش لكن بعد لا يا الله تحسبوا فيه احنا ان شاء الله نعود عندنا اجهزة ان شاء الله للعلماء اللي يتكلموا ويضغونا ويصولونا ويبينونا لكان قدوا التمون اكتشفوا شي من معادل الكتاب والسنة معادل اللي في الكتاب والسنة يصح هذا كان هذا ان شاء الله المصطلح لايق. بسم الله رقم الدرس كما قلنا 5 ونبدو إن شاء الله نتبع الحديث وتم الله أقراه كلمة كلمة. قالوا القرآن اللي ننزل قال مولانا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مك على هياك أنك تقرأه عليهم بالشور بالشور بالشور ونزلناه تنزيلا يشعرناه متفرق يشي شي بعد وشي بعد وشي إياك أن يدخل أرواقيه وإياك يد ينزل على معانيه تملاه كلمة كلمة معناه الحد لا يقرأ الحديث إلا يا الله يظل يتدرب على الوقوف يعود بالصدر ما يفتر من الوقف إياك التم كلمة كلمة كلمة كلمة قطرة قطرة كان يسيل الواد ويا كارم اللي تدخل القلوب المعالي هو بسم الله يقول بسم الله صلى الله وسلم على المبعوث خلوا الأصوات خلوا الأصوات سلمكم وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين. حديث الرابع وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض وفي رواية إلا شركوكم في الأجر رواه مسلم. طيب رواية البخاري ورواية البخاري قرأ ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. بسم الله نبدأ هذا الحديث نقبه منه شيء من المعاذ. هذا الصحابي قال عن انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزات معناها في غزوة والغزوة نين يقولها العلماء معناها القتال اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة يمشي واحدين من أصحابه والشيخ عليهم رقاه ويقاتلوا في سبيل الله ونين عدو حاضر هو اللي يقود المعركة يقال لها غزوة وذيك اللي لا مشاها وتوه يعني ما مشافها ولا يقال لها السرية. شوفوا الناس من شدة أدبهم يفرقوا بين شي يحضر له النبي صلى الله عليه وسلم وشي ما يحضر له أدبهم أدبهم في الشريعة الحق الأسماء والحق العبارات. يعني العود النبي صلى الله عليه وسلم فم ينقال لغزوة ولي العود ما هو فم ينقال لها السرية لا بد أن تعبر عبارة أخرى إلا وحده وسمات بغزوة وهي النبي صلى الله عليه وسلم فيها مؤتت خارج السرية شيخ عليها واحدين من الصحابة عبد الله بن رواحة وغيره مثلا لا يتبادلوا عليها بالسلاح. النبي صلى الله عليه وسلم تم قاعد وتوهم على الصحابة في المدينة يعني قال لهم خلك كذا وخلك كذا وخلك كذا قال لهم حمل الراية فلان كتروه الكفار طوب صعيها فلان وقبضها كتروه الكفار بعدين قال لهم اقبض الراية خالد بن الوليد. شوفوا هذا الزقي هذا العياط زين فيه تحنوه كانوا يسكن في قلبكم راوركم رقاه انت من لا يعيض يعود كيف رقاه يقذف ما يسكن نهبش بنتو خلوه يقض على قلوبكم لا تموا تقذفوه بأصواتكم وخفض الصوت من إياك التسهيل لأنه ينتفعوا بي واحدين أخرين ما هم حاضرين خلوا لهم قرعة. إلى عاد الحديث فيه إن بالمدينة أقواما ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا حتى ملي في موريتاني وفي خارجها قواما ملي معكم حبسهم العذر ما هم موريتاني يا غير يصلتوا لي الدروس من الخارج خلوا لهم قرعة لا تشوشوا عليهم. قال ثم حمل الراية سيف من سيوف الله فقاتل حتى فتح الله على يديه. هي أول مرة يندار له خطوط الخالد بن الوليد قال النبي صلى الله عليه وسلم سيف الله هو ما ينطق عن الهوين هو إلا وحي يحاشي ما قال يقول وما يقول تو معايا. قالوا الصحابة هذه الصقع قالوا التابعين قالوا هاي ماترين قالها السرية هاي عات غزوة بهني ونحتت للنبي صلى الله عليه وسلم وعادي يتابع المعركة ويقول لهم الأول انكتل فلان وعقب قبض الراية وفلان جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وبعدين طاحت الراية انكتلوا الأخرين شهداء ولا يعقب يقول لهم انه شاف جعفر الطيار شافه يطير في الجنة جنحت ذوك اللي خبطوهم الكفار انين طاح السيف انه مات توفي شهيدا قالوا معنى انه ركب لمولانا اجريحة وعاد ريتع في الجنة يطير. لا إله إلا الله أنا قاه يندفن في الدنيا وديره في طبقات الأرض وشوف النبي صلى الله عليه وسلم محلق في أجواء الجنة عليها ان مخلوق يرضى مولاه عنه ما تري وراها فيه اللي طلع فيه ما هو ما هو سمعنا والله ما سمعنا ايوا طيب ارجع الحديث قولوا كلمه كلمه. وعن ابي عبد الله جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض. ولاه يعقب يجيب لنا الحديث في روايتين، واحدة حبسهم المرض والأخرى حبسهم العذر. وهذا الغريب أنه مختلف الرواة، هما كلهم مروي صحيح، واحد راويه البخاري والأخر راويه مسلم، وهذا يدل على أن الرواية صحيحة. يا غير اختلفوا الرواد بعبارة قالوا حبسهم المطر معناها المرض، والأخرى حبسهم العذر. قالوا من حكمة الله تعالى اللي على الرواية تختلف، وذاك لأن خالق اللي عود ما حبس المرض. يا غير يبقوا واحدين قريب، واحد منهم كراع ومدقدق، معناها خالق قالوا رواية والله مثلا عنده مشكلة منعته، والله عيال ما تروح له ما قد يعطيه مكفاه. هذا هو نافعته لا حبسهم العذر، لأن الأخرى مرت بالمرض وبقاوه الأعيار الأخرين، جاتهم العذر وجات المرض، ياك ما يبقى رقاء عنده عذر ما تخرج. لا إله إلا الله. إذا فجاء الحديث بعبارتين يغطيان حالات الناس، إن لم يكن به مرض فله رواية في الحديث يقول حبسه العذر، وبالتالي حد كامل عنده عذر شرعي، هذا داخل الدرجة. الكلام مفهوم ولا ما فهم؟ لا يقول عن خارج من الناس اللي بقى هو معاك. وهذا يدل على أن المملي إذا كان الحديث يقرأ في الخير، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة أنتم ذو الفيتكم وسيوفكم وتقاتلوا معايا، خارج مدة راهي في الدشرة ما خط ما حركة قاع، راوالكم نفس اللي أعطاكم من الأجر عندهم هم هم على ما حركوا بها اللي ما معطلهم ما هو العذر، إما مرض ولا عذر معتبر شرعا. وهي اللي الشر القرآن يقول ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، هذو كامل معفي عنهم، بهم اللي عندهم عذر منعهم. ايوه شفتوا الحديث ينقرأ على سر العربي وسر العسري، هون الحديث يتكلم على فضرية النية في الملاهي عود مستعيد يغير منع عذر، معناها انكم اللي تعود مع واحدين يكتلوا المسلمين في دولة من العالم. عرف انك انت ملي، ما قطعوا ذوك اعداء الله واديا ولا قطعوا مسيرا الا وانت معهم، لان ما منعك يكون ما قد يتوصل شارك معهم. اذا كانت النية الحسنة هنا في الحديث وهي محل ورود الحديث، فلتعلم ان الشيء بضده يعرف. تبارك الله. والله ما فهمنا. معناها ان اللي منكم كامل يبقي شارك في دقيقة خلق تفجي من ايضا من العالم معصية مولانا يعرف انه مكتوم معه. ولذلك الله تعالى يقول إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا إن لا يحبون إن الزنا يعود ياسر. يا عملك ما قست عرس، ويا عملك ما قست سينما، ويا عملك ما قست بليدات فيهم الزنا، يا غير أنت اللورة اللورة تبقي الزنا ينتشر. عرف إنك مكتوم مع الزنات، يا عملك تمين قاعد المسي. وذوك الصحافة يروجوا ويوخذوا البلاغات والجرائد والانترنت اللي يكتبوا فيهم اياك يسجلوا معصية مولانا. هو اذا كان الذين يحبون قاع الا يحبون ما تكلموا، فكيف بمن ينشر ويكتب؟ اللي منها يجيب لك صورة الاجنبية ويجيب لك صورة الاجنبي مع الاجنبية، ولوك الزنا ينعتوا لك باشكاله، هذا ما هو يحبون، هذا يكتبون ويروجون ويحبون. فلتنتبهوا لذلك، واللي منكم يكتب في المواقع والله عنده الصينة يعرف أنها كامل، لكن له نصيب لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. أيوة طيب تابع. وفي رواية إلا شرككم في الأجر، إلا شرككم في الأجر لا هي معناها أنكم مشترك، والغريب التعبير بشركوا على أنهم تحضروا معاهم، قالوا تحضروا معاهم نسبة كم؟ برا كانوا ينقسم بيناتكم 100%. تبارك الله. والله يا كان هالشركوكم عبارة متكايسة في الحديث إنهم يجبروا نسبة معينة غير ما يقدروا يلحقوكم. تبارك الله. لأن الشركة قد يعود عندك نسبة 10% والآخرين عندهم 90%. تبارك الله. والله ما أفهم. فالتعبير في الحديث بشركوكم في الأجر ومعكم ان الحديث الشرع له اصل المشاركه، واصل المشاركه لا يعني تمام المطابقه والمماثله. ما نعرف كان يفهم والله ما يفهم. ايوه الحمد لله ان شاء الله يعود يفهم. ايوه الحديث قال الواقع ما قطعتم ماديا ولا سرتم مسيره، قالوا هذا شنو؟ وما في الروايه الشعبا، قالوا الشعب والواد وشنو؟ قالوا الشعب عاده الطرقوات القاسيه اللي في الكديه والمسيل تدل على انه بليده فيها السيء، وعاده تقوس مره قاعد السحاب عاد بيعود هاكمتين. فالحديث ولذلك يقول القران ذلك بانهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب اللي هو التعب ولا مخمصة اللي هو الجوع في سبيل الله، ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار، ولا يقطعون واديا. قالوا لماذا عبر بالواد؟ لان قطيع الوادي مكلف، مره يعود حواشيه متاع، ومره يعود الطلوع معاه صعب، والمقض معاه، والعاد قاع فيه مقاس يعود اكله من ذاك. هذا كله اشاره الى انهم كلما وجدوا تعبا ازداد الاجر له. تبارك الله. ايوه طيب. ورواه البخاري عن انس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوه تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. هذا يدل على أن المؤمن نيته تبلغه شي ما عدله وان يضرقه ما ينتفش. تبارك فيكم واحدين نيتهم على الذهب، ولا قطعوا واديا ولا ساروا سيرا ولا حبسهم ما هو أو المرض أو العذر. عليها أن درسنا الليلة اللاني نقبال الشم وراح حتى البحر عن المعادن نجبرون قاع لا في وادي وهم في الوادي الآخر. ما شاء الله النية فم وياسلمكم لا حبسهم المرض أو العذر. يا غال بعد ما أنا جايين من تبوك ولأن مع رسول الله زاد تلمة لا شي من كواسة موريتاني هون فارق الشق الهوترة وذي شي تحصلوا وقطع لن ياسر منا ما نيته ما لا لأنه يعلي كلمة الله ولأنه ينفق في سبيل الله لا يدور يعود بطره ويعود كأنه شخصية سامية ويعود عنده الشريكة اللي لود النار الدنيا وتعصانه. أما بعض أنه يبني مساجد، أنه يبني محاضر، أنه مثلا يشجع على طاعة مولانا، يعد الهائل الأمر المعروف اللي يعني منكر، يشجع العلماء على تبليغ الدين. هذا ما هو تخمام قال لا نعود بطرون وما يعود فوقي فلان ولا يعود أكبر مني فضة، هو تاجر كبير نعود أنا سحق لبدي وليالك تلحق الناس كلها يتحفظ يدور كانوا يلحق بدي تسال. هذه هي النية وهذا ما أعلم. الله يلطف. أمين. أيوه بسم الله. الله يأمنك في الدنيا. أيوة نعم قيس الحديث الأخر. وعن الحديث الخامس وعن أبي يزيد معاذ بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم وهو فيه ملاحظة سابقة نمشوا عنه. قالوا أنك إنك إذا عجزت بدنك خارج مسألة مالك معذور فيه. لكن ما هو مفهوم. إنك تجي تعودك أركابك ويشعوك ما لقيت تحرك. وبدنك ما هو مساعدك على تمشي خارجة بعد المسألة ولا يتعقب الجيلة في الحديث مازال قدام. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. على أنك يا الله تعرف أن مولانا مطلع على قلبك ويا الله بعد يعود الله تعالى إلى نرى إلى قلبك كذا هو أنت من نفسك تتحظى الدور الطاعة ما تختلف فوتك. إلى قاع قلت بينكم على راسك أنا ما نقدر أحرك بي اللي المرض ينقال له خارج بعد ما هو مريض قلبك بعد أرعان ينظر الله إلى القلب هو أنت قاعد مالك متعلق به ولا غاية عندك. لا تنسوا في تبارك الله فعليها يا الله لقاه يعود نيته بعد على الأقل مسلك زين إلى عاد عاطيه مولانا الجوارح قادة تعدى النعم ما هي وإلى مالك يا الله يسلك القلب بعد إن شاء الله. فهمنا ولا ما فهمنا؟ إياك إذا نظر الله إلى قلبك له بعد أنت مستعين. ايوه قالوا شنو هو الدليل على هذا؟ قالوا الدليل على واحد من الصحابه كانوا يجون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولوا يا رسول الله يا نختار نمشي معاك في الغزوه نقاتل في سبيل الله. يقول الواحد يقول له ريت فين تركب على الكرسي مع فلان اركب انتم ثلاث اركب انتم كذا اركب معاك على الفرس اركب معاك على الحمار. والنبي صلى الله عليه وسلم يوزع على اصحابه ذاك الموجود اللي يفرقوا الزوايل اللي عنده. لهم قالوا الصحابه اصمت اصمت جايين يدورون هم يدورون لهم هما واحد يقول له أنا ما أنا بس خلع عن البيل فرقة والحمير فرقة والخيمة كذا ولا تجابر الدابة نربت. يقوم الراجل يبكي دمعته ماشي يبكي يبكي نهردين نهردين حق الله شوف لي حق الله شوف يا كاني له يقول له عود نفس لما يعتذر الوامر هذا يبكي إيش القرآن يقول ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه لاحظوا النية والقلب تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون واحد يرجع دمعته ماشى ومتأسف ورب العالمين مطلع على قلبه بأن لو وجد فرصة ما كان يبقي أبدا معناها أن راهواركم يقدعون مقبول عذرك في الظاهر قال عند الله لا عذر لك لأن القلب قاعد ما هو مخلص فيه لا إله إلا الله ما يعطينا خير ذاك شفتوا ذا المعنى فهمتوا شو منه أيوة لباس أيوة تقدم شور الحديث الأخر وعن أبي يزيد معاذ بن يزيد بن أخنس رضي الله عنهم وهو وأبوه وجده صحابيون قال كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أرد فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن رواه البخاري محكمة العليا قضاء العدل كبروا تحت يسلمكم هذا الصحابي عنده قاعد إحنا أخرى هو اللي رياض الجنة فارتعوا كنا قاعد نفس لما يقولنا يقول للصحابة اللي افتارة كلها رافد سيهو قول له معاكم انتم اللي اشتغلتوا كنتوا تقاتلوا راهو مالكم خادمين واحدين في المدينة ماكم زايدين عليهم شكوي راهو مالكم ما بيهم ما هو العذرني هو احبسهم المرأة رجع اجبرنا راجل لا يدم الدايق مع ولو قابش من الصدقة وباو نافده وطرحنا واحد من الصحابة في المسيد وشاهد عم ولو لا وخاطر يعطي منها خمسة لا خالق نحاسة قابلها وطارها عند صحابي آخر من قرى المسي يدور إلى أجبر حد من فاصل لي حتى يعطيها ومغيبها عن العيال العيال اللي يتقابل معاهم مقازينة يوكلوا هالك في الدقيق ما هامهم يحضروا حد بل هذا الصحابي شمر ماله وداروا عند حد من الصحابة من قرى المسي وقال له بارك لي هذا المال له يعني تجبر حد محتاج له والله نعطي كان أمر في الموضوع المهم تحت تصرفه كان ينصره علم بيها وله وقيم جاي شلافة الصحابي اللي في المسيد الموت عار الصادقة والقفها وقيم وتوف ما عند مرين علم بيها البوقة إذا شنو أنا قالوا ما عين عليه أنا قالوا الحيث ما غيبها إلى أن دورا في سبيل الله ولميتها شور الراشد شور المسيد أخبارك قلت من تقبض وما هم متنافذين لا أصوات قيم وجاي للمحكمة العليا النبي صلى الله عليه وسلم قاضي اللي ما يظلم ولا يمين على حد واللي عند مرين يترنب في الرواية يجي جبريل يقول له قول كذا وعدل كذا واسك مسقم ما في مطري يتخاصم وغريب انه اختصم يتخاصم عبوه يا غالي يتخاصم وفاش اللي افطاعت ولا ما فيها بعد معادن قجوجت لا فيها الذهب ولا فيها الفضة فما شمن الصدقة كما تروح ونقر المسيد علم به لون تقيم يدور يحضر والله يقبولي أنه يعتبر أنه فاصل فيه لا شم تفشكي لا ولا فيه مكينة تصقي ولا راجل يصقي جو هذا الشريعة واضحة والأحكام تطبق اختص معها جاءنا بترمى نرد عليه الرواية قال له شوف انت يا الوالد اثبت لك الاجر وانت يا الولد اللي قبلت امي لك قالوا يا رسول الله انا قالوا ما كنت قاصده به قالوا اسوا انت رويت انك تدور المولانا ومصدق بها بطاعته وولك مسكين وبالتالي كون انك انت معين وفلان وفلان هذه ما تضر المهم على انه صادف حدا محتاجه وبالتالي اقبل انت يا الولد اللي قبلت عنده وجه وانت يا الوالد اثبت لك الاجر لا تتردم عليه وحكم بيناتهم وترجع البوي تعالى اقلع عنا ما كنت بعد عين عليك يا خي وتعديت عليه يا غار قالوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا ماضي ولا جراه واثبت عند الله والحال عاد يمانه متفاصل قالوا هذا الصيف افتح ياسر من مشى والحمد لله قالوا شفتوا هذا الحديث اللي انا اللي جبت لكم معناه بكلمات موجزه قالوا راف دراف الله قالوا هذا يدل على ان رجاجي يعود خايف على شيء كان عنده من الطاعه يا طول لا يمنكبوا عنده لعل تجيه الآفات يسرق ويشهي والله يجي الخاطر والله قلنا الطاعة إلى قديت كاملة قافسة وتزورت عدلها بالعجلة بها اللي ما تفوت دقيقة عندك نحاسة ما ربما جاتك آفة والله مهمات والله الشمن الصاير والله مفتح حكمة يا الله شلا يتعدل المولانا عجل فاستبقوا الخيرات سارعوا إلى مغفرة من ربكم والنقباطها ومرقها عن نمت ودارها شور صحابي آخر قالوا هذا ينقبض منه أنك الصدق ملي وشي كامل الدور للطاعة لا تتكلوا ما هو على راسك والله حد كيفتك ولذلك اختار صحابي واختار البلد المناسبة وهي المسيد لأنه ذاك هو بلد المرصة وهو بلد قراج ودعها للراجل ومودعها له في نقر المسيد ياك يعود الجو طاهر والشخص طاهر ياك يعود اختار طريقها كامل السليم والله ما فهمتوه وعقب ذا كامل عاد توفيق اقبلها الراجل وطرحها قال ايوه الصحابي الصقع ما دامت مودعانه وهو مغيبها قالوا لماذا يعطيه وشاهد عمولو لماذا يتعاد يعطيها قالوا قد عود الله قالوا حد محتاج واظهر له اللي في الطفل الاخر انه محتاج ما شاف فيه علامة الكذب او انه صدقه في دعواه وصرفه وما قالوا عنك لا تعطي لي احد من اولادي وما دام طرح له مارة الا اللي جبر فيه المارة دور يعطيه تو معي ولا ماكم معي قالوا هذا مولي في دليل هاني انك انت اللي تعود نيتك طالقها على الخير ما قادرك الى عاد فمشي مخالف الرأي كيفاش انا جيت لا يصلي في المسيح وهوالي امام يصلي ظنيتان الامام فلان حد نعرفه عقب تبين على انه ما هو الى لحقني هذا يمكنني سلمت الطالع تل الامام ما هو يركن طارص عليه النية إن قال لي لك ما تصدقت وللآخر ما كذا لأن يانا قصد الله نقتدى بالإمام كون نص فلان والله فلان لكن لا يؤثر في العبادة لأنه هو هنا لا أعطى الصدقة يتقرب بها إلى الله اللي محتاج وما دامت وصلت إلى المحتاج هو ما كان ظاننا لا يتوصل له يعني هو ما دام أراد وجه الله فإذا صادفت مراد الله أسوأ كنت الدور ذا والله ما الدور ذاك ما يعني تبع معايا والله ما كم معايا قالوا هذا يدل على قالوا ايوه ترى الصدقه رجعت الصحه للاولاد قالوا الصدقه رجعت الصحه للاولاد قالوا هذا الحديث دليل على انك تصدق على راسك يا ابني يعني تقول محتاج للروايه اقبل عدل طاشي تريح لك ايام كنت صايم ولا يتجنب كل فتره والتعب اقبل وقيه تقول انا بعد اللي مصدق على راسي كان يتقوى لانك انت تتقوى دور الصليه وقاتل المسي ودور تكثر من النافع والدور يا كانك عايد عندك يا كان ذاك طاجين يعود سكور يطلع لك نشاط يريد تروى به هذه النية يعود هذا نوع من التقوية على نفسك انت على طاعة الملي رأيك مصدقها على راسك والله مصدقها على طفيلك الدور كانوا يستهدى ويتوجه إلى الخير ترفع بها مهلا أعطيته قيات الدور كانوا يقرأ له حتى ويطيبوا هذا هو مصدقه على ولك يا غير الدور تضطر لأن الكرية تجري الوقي طبعا معايا وليالك هي المدفع عراك واحدين عندهم جهاز عندهم الذهب لكن سمعتوا هل ندوركم الله يتراو تساور ردكم للذهب لكانكم مني وقد عنكم يا من عشت الذهب تندحسوا منه به الإمام أو سو كان يعطي مولانا يبقاو لنا وحدين هون لا تميتوا لا فد فد فد خايفين لعل قاع إلى جال الله ندرسوا إن قال إن النص كامل أراه مر هي موريتانية تدفع ما تبقى منها بقية إلا من رحم ربك قالوا هذا يدل على أن الصدقة تصح على القريب جدا ولذلك عاد هون الأطفل اللي يقولوا وكان ما يدوروا لو خاطر بالوا قاع قبلت منه بفهم يا رسول الله قال أنه بترى من أن قبلت يا كفا تو معايا تعرفون إذا بعد ما ديرها على رقبة عالم يا الله نديره لذا ديرها على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم وتكي ورقد لا توقد تكي لأن النبي صلى الله عليه وسلم من الساعة اللي ديرها على رقبته ثابتة عنه قالها والله فعلها وفع ذيك الطريق الجنة قطعة والله ما فهمنا إن شاء الله أيوه الحمد لله الحمد لله أيوه طيب قالوا من درسة كانوا كان اسكت قد نعطى لقريبك قالوا اسكت ما تقد تعطيها لولك ولا تقد تعطيها لبوك اللي الصدقة اللي ما هي واجبة عليك من مال الله صدق على ابوك صدق على ولك صدق على زوجتك صدق على كذا كذا يا غير الزكاة الزكاة اللي ركن من أركان الإسلام ما تقد تعطيها لولك لأنه العاد فقير واجب عليك تعرفني واردك من العاد فقير فهر عليه ولا تقد تعود كأنك تلقم لقمة إله وترقع رقع إله ذاك ما تصح. الزكاة لا تعطى للوالد مقابل النفقة عليه ولا للولد مقابل النفقة عليه ما تصح. ما شاء الله الحمد لله. سمعت ولا ما سمعت؟ الحمد لله. قالوا هو الحديث هون لأن الصدقة وتعازلها. قالوا ما تقد تعود عينه على الزكاة. زي المراد بالصدقة هنا صدقة النفل وهي الصدقة غير الواجبة وأما الواجبة فلا. طبعا معايا والله ما كنت معايا. قالوا ويمه؟ قالوا هو ماله خاصمه. خاصمه. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما يسكت على المنكر. يعني قبيل عادل ولد متخاصم ابوه جاي النبي صلى الله عليه وسلم ماله ما ينصقه. يقول له ها تري ما لا تخاطب ابوك وجاي وانت قاعد ما همورك عند والدك ما تعدلوا تو. قالوا دل هذا على ان المخاصمة. المخاصمة لين تعود على وجهها طيب والقصد به اظهار الحق. هذا ما هو ما يضر. ما هو عقوق؟ الحمد لله. العتم تناقش مع والدك الدور ظاهر الحق ويظهر له هو الحق هذا ما هو معصية. ولذلك مولانا ذكر الخصومة على الملائكة ومعرف أنهم طاهرين مطهرين ما يعصوا مولانا. قال بالملائكة الأعلى إذ يختصمون. أتكون يختصمون في الدقيقة. الملائكة عالم مقرب طاهر ومع ذلك وصفهم الله بالاختصام مع أنهم مطهرين قلوبا وألسنة وأعمال. إن الخصومة ما معناها لكن يمحالي وكذا أبدأ هو هون اختص مع والدي يعني الهدف منه لا يظهر الحق. فلذلك لم يلوم النبي صلى الله عليه وسلم ما لام الولد ولا اعتبر عاق مما يدل على إن هذا ما هو منافي للأدب والبرو. والله ما فهمتوه. أيوة قالوا ما اللي هما هذا الصحابة قاعد ولد معدل ذا وطارح ذي القضية وما كذا كذا وإنه ومع هذا الولد اللي حاج على ذا وقبه. قالوا هذا ما اللي يدل على قلة الخيانة. كون ان الولد لا يرفد لقيات ويجيبهم لابوه ويفطروا يدل على انه حاشاه ما هو كبي وكان كبير قد يسحدها ويصرها ويلمها ويعقب ورايا قاع. يظن الوالد على المولى المسيد اللي اصدق بها على الفقراء به الموعان مشي كون انه يقبلها ويجيبها له واضح انهم قلوبهم صافيه ان الولد صافي والوالد صافي ولذلك ما فهمشي مخيون ولا فهمشي مرمو. واضح الكلام يدل على ان الولد طاهر والوالد طاهر واذا كان مقصود به الا وجه الله. سمعتوا ولا ما سمعتوا؟ ايوه قال حد ان الوقت انتهى. حقا لكم الليله ان تباتوا دور تباتوا مع هذه الصدقه اللي انقبضت من نفسي. وان لقاه يعرف من الليزي وهذا الليش من الاحكام اللي المعادن تنقبض من هنا وهناك وهنالك. فقهنا الله في الدين وعلمنا التوبه. ايوا قعدوا اقعدوا في الميدان. اجلس حبكم الله حبكم الله. اجلسوا اجلسوا كامل منكم ما هو اجلسوا. ايوا اجلسوا بقى هي في الدعاء يبارك لكم هناك اللي منكم ما هم جد طهار ويقعد. ايوا يبارك لكم. شوفوا ليت هذا ان شاء الله درس لا يعود شرط جنين ان شاء الله. خارج مرصة معروفة إن قالها مرصة طول الحسن إيه متفق عليه. تعرفوا كامري أيوة لاني تتخطاها ماشيين لكم جايسين توجونين داخلين لاني تتخطاها بشي ما كبير دار تجبروها من التلاميذ على الطريق إن شاء الله. المسجد من الطريق وراء عافية من قدروا قدروه ما زالوا عليها الوقي يمدوا لكم الوقي أصباحهم شور المسي لأنه قريب خارج دب وفم بلد خبيط برق ايه والله موري تاني اخباريه بلد دب. ايوه الان يتلحقوا ذاك الحرم من فهم المسجد اللاذي قد دخل قطع الحمد لله جيناها قاع السنة الماضية والسنة الماضية. اللي بكم كان معانا في السنة الماضية عرفها. اللي بكم جديد هذه مارة وضاح لكم الكلام يسلم. ايوه والله كنا نختم بالدعاء بارك الله. الباسكم عندهم رساله يدوروا وتجيهم مفقعين. الله يخليك. من التسعينات ما عادهم ما زيدهم. اللهم المستعان اللهم المستعان. نبقي ما تبقى بليل. الله. لكن خالق لكم انتم من عز تذهب. انا ما تبقى. ايه. لا قد عدوا حبسكم العذر. ذيك حبسكم العذر. رجالكم زاكية مع وحدي. ان شاء الله يعود عذر شرعي ان شاء الله. بسم الله. ايوا شرعنا نختم الدعاء الله يبارك فيك. اجلس يبارك فيك. اجلس بارك الله فينا وفيك سلم. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. الحمد لله الحمد لله. اللهم صل على محمد وال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلالي والإكرام يا جلالي والإكرام يا جلالي والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا متع. سألك اللهم بجميع أسمائك وبجميع صفاتك وبذاتك العلية نسألك اللهم بذلك كل لا تترك لنا أنبا إلا غفرت. اللهم لا تترك لنا أنبا إلا غفرت. اللهم لا تترك لنا أنبا إلا غفرته وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب والدينا ومشايخنا بابنا سير موتانا والمسلمين أجمع. اللهم لا تترك لنا أنبا إلا غفرت. اللهم يا واسع المغفرة اغفر جميع ذنوب. اللهم يا من يغفر الذنوب جميعا اغفر جميع ذنوبنا. اللهم يا واسع المغفرة اغفر جميع ذنوبنا واستر جميع عيوبنا واغفر جميع كرباتنا واصلح جميع شؤوننا ودبر جميع امورنا باحسن تدبير. لا تترك لنا هما الا فرجته بالعافيه والسر. اللهم لا تترك لنا هما الا فرجته بالعافيه والسر عاجلا غرا. اللهم لا تترك لنا هما الا فرجته بالعافيه والسر عاجلا غرا دائما وابدا. اللهم لا تترك لنا عيبا الا ستر. اللهم لا تترك لنا دينا الا اديت. اللهم لا تترك علينا دينا الا اديت. ولا عدوا الا كفيت ولا مرضا الا شفيت. اللهم اكفنا شر خلق. اللهم اكفنا شر خلق. اللهم لا ترك لنا مرضا الا شفيت. اللهم اجرنا من جميع العلل واصرف عنا جميع العلل. اللهم اغننا بعافيتك عن سائر الاطباء. اللهم داونا بدوائك واشفنا بشفائك وارنا بفضلك عمن سواك. اللهم لا ترك لنا مرضا الا شفيت. اللهم لا ترك لنا مرضا الا شفيت. اللهم اهدنا جميعا قمه وقاعد. اجعل بلادنا من احسن البلاد واجعلها امنه مطمئنه الى يوم التنى ونحي على زيغه الزيغ وفساد اهل الفساد. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك واحسن عبادتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك واحسن عبادتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك واحسن عبادتك. اللهم افتح علينا الفتح المبين. اللهم افتح علينا الفتح المبين. اللهم افتح علينا الفتح المبين. فقهنا في الدين وعلمنا التاويل. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا رب العالمين اهدنا جميعا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم قنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم عافنا ولا تبتلنا وانصرنا ولا تنصر علينا واخذل بأعظم الخذلان جميع من ناوانا. اللهم ما أنعمت به علينا من نعم نسألك بدوامك وبقائك يدم علينا جميع نعم. اللهم ببقائك ودوام يدم علينا جميع نعم. اللهم بدوامك وبقائك يدم علينا جميع نعم. اللهم اجعلنا جميعا ممن طالت أعمارهم وحسنت أعماله وختمت لهم بأحسن الختام. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه سلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. لا تنسوني من صالح الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله.